له من بعد. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله لا إله إلا هو فأنى يؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق قل فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الله

الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحور. وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الحرب. وما يستوي الأحياء وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أمة إلا خلا فيها نذير بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد سحب العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام نصابة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسكوب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمن الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشهد عليهم نار موصد

فسويها وأغطس ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك ذخاها أخرج منها ما أهى ومرعاها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوي صدق الله العظيم الفاتحة.